لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون. قل أيها الرسول للمشركين، هل هناك أحد من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله يستطيع أن ينشئ خلقا من العدم ثم يعيده على صورته الأولى بعد الفناء، يعني يوجد المعدوم ويرد الثاني إلى الوجود؟ فهذا شيء لا يستطيعونه ومحال لا يفعلونه. قل لهم، لكن الله وحده هو الذي يخلق شيئا من العدم ثم يفنيه بعد الوجود ثم يعيده كما كان، فكيف تنصرفون عن عبادة من هذا وصفه من القدرة والحكمة في الخلق والإبداع إلى عبادة سواه ممن لا يملك ذلك؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ قل أيها الرسول للمشركين، هل أحد من آلهتكم التي تعبدونها ترشد إلى الطريق المستقيم؟ فهم لا يستطيعون ذلك، ولكن الله وحده يهدي من ضل عن الهدى ويرشد من انحرف عن الحق، فأيهما أحق بالاتباع؟ من يهدي للحق لتمام علمه وكمال حكمته ونفاد قدرته، أم من لا يستطيع الهداية للحق لجهله وضلاله وعدم علمه؟ وهي آلهتكم المزعومة التي لا تهتدي بشيء ولا تهدي غيرها، بل هي بحاجة إلى من يهديها، فهي لا تهدي ولا تهتدي بل تهدى. فلماذا سويتم بين الله الهادي جل في علاه وبين هذه المخلوقات القاصرة العاجزة الحائرة؟ فهذا حكم باطل وقضاء جائر. وما يتبع أكثره إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في عبادتهم الأصنام واعتقادهم بنفعها وضرها وأنها تقرب من الله إلا ظنا ووهما بلا دليل واضح ولا برهان قاطع. والظن لا ينفع في إقامة حق أو دفع باطل، بل لابد من اليقين الذي يشفي من الشك ويعصم من الحيرة. إن الله عليم ومطلع على عمل هؤلاء المشركين وسوف يحاسبهم عليه يوم القيامة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فلا يمكن لأحد من البشر أن يأتي بهذا القرآن من عند غير الله، فهو فوق قدرة البشر، ودلائل الإعجاز فيه لا يستطيعها أحد من الناس كائنا من كان. ولكن الله أنزل القرآن يصدق الكتب التي قبله، لأن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وفي هذا القرآن أتم البيان وأوضح البرهان لما شرعه الله للإنسان. ولا شك في أن هذا القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليس كلام البشر. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل يقول الكفار إن النبي افترى القرآن من عند نفسه وهو بشر مثلهم، فقل لهم أيها النبي تعالوا أنتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن في بلاغته وإعجازه وفصاحته وإيجازه ونظمه وهدايته وإشراقه وبراعته، واستعينوا على ذلك بكل أحد من الإنس والجن ليعينكم على الإتيان بسورة إن كنتم صادقين في ادعائكم القدرة على معارضته. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بل إن الكفار بادروا إلى تكذيب القرآن أول ما سمعوه قبل أن يفقهوه وردوه لأنهم جهلوا حقائقه، والإنسان عدو ما جهل، وإلا لو فهموه حق فهمه لوصل التصديق به سويداء قلوبهم، ثم لم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا به في هذا القرآن من بعث وجزاء وجنة ونار وثواب وعقاب. ومثل تكذيبهم هذا كذب من قبلهم من الأمم بكتب الرسل السابقين، فتأمل أيها النبي ماذا كانت عاقبة من كذب وظلم نفسه بمعصية ربه، كيف دمرناهم بأنواع العقوبات. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومن الناس من يصدق بالقرآن ومنهم من يكذب به حتى يلقى ربه مكذبا، والله أعلم بالمفسدين الذين ردوا الحق واتبعوا الباطل واستكبروا على الهدى وأعرضوا عن الدليل، وسوف يجازيهم على سوء ما فعلوا. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبك هؤلاء المشركون أيها النبي فقل لهم لي ديني وأنا مسؤول أمام الله عن عملي وليس عليكم منه شيء، ولكم دينكم وسوف تسألون عن عملكم عند الله، لا تؤاخذون بما عملت ولا أؤاخذ بعملكم، فكل بعمله مرتهن فمحاسب. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومن الكفار من يستمعون لتلاوتك القرآن ومواعظك سماعا لا قبول فيه ولا استجابة، وإنما كسماع الدواب، أفأنت أيها الرسول تستطيع إسماع الصم؟ فكذلك لا تستطيع هداية هؤلاء المريضين، فهم صم عن سماع الحق سماع من يعقل، وإنما يسمع الصوت بلا معنى والنداء بلا اهتداء.